المستمع ألف سين من الرياض بعث بسؤال طويل بعض الشيء، يقول: رجل توفي وله زوجة وأربعة أولاد وبنتان، وترك مبلغا من المال على صورة دين، وبعد وفاته تم تحصيل الدين، فقامت الزوجة باستثمار ذلك المبلغ وأضافت إليه مبلغا مما تحصل عليه من عملها في إحدى الدوائر النسوية، وكان ذلك الاستثمار على صورة 6 قطع أرض أعطت لكل واحد منهم واحدة، فكانت 4 قطع متصلة مع بعضها واثنتان متفرقتان. سؤالي: هل إذا بيعت القطع 4 المتصلة مع بعضها هل يتم تقسيم قيمتها بحيث يكون نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين؟ وإذا كانت قيمة شراء الأرض جميعها فقط من راتب الزوجة وليس مضافا إليها أي مبلغ من الإرث، فما الحكم؟ الواجب على الجميع أن يميزوا بين إرث وبين مال المرأة، إلا إذا كانت وهبته لهم وجعلته كمال الميت يكون تبع المال الميت، أما إذا كانت لم تهبه لهم فمالها لها ومكان من راتبها لها، وأما مال الميت هو يوزع بينهم للزوجتين الثمن والباقي للأولاد، 4 أبناء وبنتين، يجعل 5 سهام، سهم للبنتين بينهما وأربعة أسهم للأبناء الأربعة للذكر من حظ الأنثيين. أما راتبها اللي خلطته فهذا إن سمحت وزع بينهم هكذا 5 سهام ولها الثمن قبل ذلك ينزع، وإن لم تسمح فراتبها لها إذا بيعت الأراضي يحسب لها ما أضافت من المال كطائية والباقي بينها وبين أولادها، وإن سمحت بذلك بالمال الذي من راتبها فهو لأولادها ولها معهم والحمد لله. الحاصل أن الورث في مال الميت، أما مالها فيها بالخيار، إن أعطتهم إياه قسم بينهم بالعدالة مثل الإرث، ليس لها أن تخص بعضهم دون بعض، اتقوا الله وعدلوا بينهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم إذا كانوا أولادها، فتقسموا بينهم على قسمة الله مثل مال أبيهم. أما إن كانت لا وضعته معهم من دون قصد الهبة، لكن إما على سبيل القرض أو على سبيل إنها تنمي الجميع فلها مالها وللورثة مال أبيهم للذكر من حظ الأنثيين. نعم، جزاكم الله خيرا.